يا حبيبي اهو بقولها بكل اللهجة وبعيل والصوت، ولو عايزنا اخترع لك لهجة حبيبي انا جاهز موت. هلبة هلبة برشا برشا، مرة مرة كتير كتير بزاف وايد قوي قوي. هلبة هلبة برشا برشا، مرة مرة كتير كتير بزاف وايد قوي قوي. انا نبغي ونموت عليك، ربي يخليك على طول لي. أحلى الحياة بقربك يا قمري، أنا نبغي كوني حلالي ونموت علي، حبيبة ديالي ربي يخليك على طول ليا. هلا والله يا هلا هلا يا بعد عمري، فديتك يا محلى الحياة بقربك يا قمري. يا حبيبي أهو بقولها بكل برشا برشا، مرة مرة كتير كتير بزاف وايد قوي قوي. هلبة هلبة برشا برشا، مرة مرة كتير كتير بزاف وايد قوي قوي. الله يا الله شو بحبه والله، عجماله اسم الله يقبرني هواه. شلونة حبي اشتاق لك قلبي، يا دمي وتشبدي قتلني جفا. دخيله شبدي قتلني جفا. يا حبيبي اهو